نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين الحديث السابع عشر، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث هذا أيضا يدل على معالم هذا الدين ومحاسنه ومصالحه وخيرياته وما جاء فيه من المصالح العظيمة تحقيقا وإكمالا، كما يدل أيضا على ما في هذا الدين من الآداب والأخلاق. وقد تفرد مسلم برواية الحديث فلم يخرجه البخاري. والصحابي أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت، أبو يعلى شداد بن أوس ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت عمه، حسان بن ثابت عمه، ويا شداد بن أوس هو ابن أخي حسان، فحسان بن ثابت أخوه أوس بن ثابت، ويعلى وشداد هو ابن أخيه، وبعضهم قال هو ابن عمي حسان، قال ابن عبد البر وهذا غلط ووهم. وقيل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال يعلى شداد بن أوس ابن عمي حسان، قال وهذا وهم وخطأ وغلط، وإنما هو ابن أخيه. نزل الشام وبفلسطين وبقي فيه إلى أن مات، وفاته كانت قبل الستين من الهجرة، قيل سنة 58 وقيل 41، وكان صحابيا جليلا عظيما، جمع بين الوقار والاحترام والعلم والحلم، حتى قال أبو الدرداء: من الرجال من يؤتى العلم ولا يؤتى الحلم، ومنهم من يؤتى الحلم ولا يؤتى العلم. وقد أوتي شداد بن أوس العلم والحلم، العلم والحلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديثه عند أصحاب الكتب. نعم. قال حفظه الله: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ضد الإساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. نعم. إن الله كتب الإحسان، كتب هنا بمعنى شرع وأوجب، كتب بمعنى شرع وأوجب، هذا يأتي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الآيات. فكتب تأتي بمعنى فرض وأوجب، وبمعنى شرع، وليس المقصود هنا الكتابة، لكن جاء في الحديث أن أربعة أمور فعلها الله بيده: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب كتابا بيده فوعنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وكتب التوراة لموسى بيده. هذه أربعة أمور جاء الحديث بها، فهنا كتب بمعنى شرع. قال: فالكتابة دينية وشرعية. الكتابة على قسمين: كتابة شرعية دينية، وكتابة كونية قدرية. فالكتابة الشرعية الدينية التي تدل، هي التي تدل المعاني الشرعية، كشرع وفرض وأوجب وألزم وحتم وطلب ونحو ذلك. والكتابة الكونية التي هي القضاء والقدر. كل في كتاب مبين، أي مكتوب، أو في إمام مبين، إلا في كتاب، أي مكتوب هذا عند الله جل وعلا. فالمقصود بالكتابة الدينية الكونية القدرية والقضاء والقدر. هذا ما كتبه الله على فلان، قضاه وقدره. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، أي قضي عليه وقدره له. فزنا العين، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، وهكذا في سائر الأعضاء. كتب بمعنى قضي وقدر، وليس لأحد أن يحتج على الله جل وعلا بالقضاء والقدر في تبرير المعاصي. فهنا كتابة شرعية. والإحسان من الحسن، وحسن الشيء بهاؤه وصفاؤه وصحته وسلامته من العيب. سلام. أنا في المسجد، اجلس وبعدين الدرس النهاية. اجلس وبعد الدرس أنا ما في الدرس. السلام تبارك. سلام. الإحسان من الحسن، سلامة في الشيء وصحته، هذا المقصود، أن الشيء الحسن الذي خفي ليس فيه عيب. نعم. وكل ما شرعه الله فهو حسن، كل ما شرعه الله فهو حسن، وكل خلق الله حسن، وكل خلق الله حسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. كتب الإحسان على كل شيء، كل لفظ يدل على العموم، وهو أم الباب، أم الباب وأصل كل، يعني كل أم الباب في العموم. ألفاظ العموم كثيرة، ومنها كل، فهي أصل. إذا قلت كل يعم جميع، إذا قلت كل الطلبة دخل في كل، إذا قلت كل مسلم دخل كل مسلم، إذا قلت كل الكتب، كل إنسان، كل عمل، إلى آخره. فهذا يدل على العموم وعلى الشمول. فالإحسان مكتوب على كل شيء، فيعم حتى لقاء عامة للإنسان والحيوان. نعم. أيوة. والإحسان يعم كل شيء، قولا وفعلا وعملا. واضح؟ نعم. نعم. ثانيا: ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب. نعم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان القتل والذبح وإحسان الشفرة وإراحة الذبيحة، هذا مثال من الأمثلة. الإحسان مكتوب على كل شيء، مكتوب على القول، مكتوب في القول والفعل والعمل والهيئة وكل شيء. وإذا قلتم فاحسنوا، إذا أسلم أحدكم فحسن إسلامه. وأيضا إذا توضأ يحسن الوضوء، إذا صلى يحسن الصلاة، إذا تصدق يحسن صدقته. الإحسان مكتوب على كل شيء. نعم. وهنا ذكر فرضا من الأفراد وهو الذبحة والقتلة، بإحسان القتلة والذبحة وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل والذبح الحيوان. أي إذا الذي يستحق القتل يحسن قتله، إذا كان حكمه القتل فيحسن، ضربة بالسيف فيحسن قتله ولا يعذب، تسمل عينه وتفقع عينه وتدخل فيه أخاديد حديد سخن أو ساخن أو يقطع أو تقطع أعضاؤه، هذا تعذيب لا يجوز. القتل من استحق القتلة فإنه يحسن قتله، ضربة بالسيف وانتهى، إلا إذا كان قتل غيره بشيء فيقتل به القصاص في القتلة، فكما قتل يقتل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي الذي رض رأس امرأة بحجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، كذلك بين حجرين. نعم. وحتى الكافر إذا قتل يحسن قتله، والذبحة إذا جاء يذبح يحسن الذبحة، يحسن ماذا؟ الذبحة. نعم. قال ابن رجب في جامع، قال وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب، يعني يأتي بالذبيحة لا يشحذ الموسى أمامها، يأتي الموسى تكون قد شحذها بعيدا، يأتي بها جاهزة تيسر إزهاق الروح، فيضجع الشاة ويثبتها بقدم على جانبها الأيمن مستقبل القبلة، ويثبتها بقدمه اليمنى على كتفها اليسار، الكتف اليسار، ثم يذبح موضع الذبح والتقاء الرقبة مع الرأس، فيجهز عليها ويحسن إزهاق هذه الروح دون تعذيب، دون تعذيب. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. يعني حكم الإحسان يختلف، فقد يكون من الإحسان هو واجب، وقد يكون من هو مستحب. فالإتيان بفرائض العبادة وأركانها هذا إحسان واجب، والإتيان بكمالها واستحبابها فهذا كمال مستحب، إحسان مستحب. نعم. والإحسان في ترك المحرمات، الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فإن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع، والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيان أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا القتلة فعلة والذبحة فعلة، وهذا مصدر الهيئة، سموه علماء اللغة يسمونه مصدر الهيئة. جلست جلسة المتأدب، بمعنى على هيئة التأدب. الذبحة والقتلة مصدر الهيئة. نعم. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. نعم. رابعا، الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم. وكما جاء في قصة العرانيين، رواه البخاري ومسلم. هذو ناس من عكل أتوا المدينة فاجتووا المدينة، أي أضرهم حرها ومرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عن المدينة إلى إبل الصدقة. يعني عندنا راع خارج المدينة يرعى الإبل، فاخرجوا إلى الإبل واشربوا من ألبانها وأبوالها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في دوائهم شرب لبن أي حليب الإبل وأبوال الإبل. أبوال الإبل أيضا فيها شفاء، قد يستشفى بها من أمراض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حماهم تلك من شفائها أبوال الإبل، فأمر فخرجوا وشربوا اللبن والأبوال وصحوا وبرئوا وشفوا من مرضهم، فقتلوا الراعي، قتلوا الراعي وسملوا أعينه وقتلوه وجدعوه وأخذوا الإبل وفروا. فخبر فوصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل على إثرهم، فجيء بهم من يومهم، فقطع أيديهم من خلاف، يعني يد من جهة ورجل من جهة، وسمل أعينهم كما فعلوا بالراعي، وتركهم في الحرة لا يسقون فلا يستسقون، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا يقول أهل العلم حد المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا حكمه وحد الحرابة، حد الحرابة. هؤلاء يسمون العرانيين، فعل بهم كما فعلوا بالراعي. نعم. قال: وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم، فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. هذا هو. ومن الإحسان في ذلك أن هذه الفاحشة عياذا بالله، قال بعض أهل العلم، تسري لذتها في جميع جسده إذا زنى، فيحسن أن يأخذ كل موضع من جسده ما يكفر به عنه، فحده الرجم. نعم. مما يستفاد من الحديث وجوب الإحسان في كل شيء، هذا واضح من الحديث. نعم. ثانيا، وجوب الإحسان حتى في العمل يتقن، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقنه كما في الحديث. نعم. ثانيا، وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. ثالثا، وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك. رابعا، تفقد آلة الذبح قبل مباشرته لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أين يحد؟ بفتح الدال. نعم. الكسرة واضحة تحت الشدة. خطأ مطبعي. حد بفتح الدال. طيب، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكون يحفظ؟ كاين يحفظ؟ بسرعة، يلا بسرعة. إيه ما دري. إذا كان مشغول ما نشكين هي. إذا مو نحكي أنت كين. إيش؟